قال رحمه الله: الآية 67 قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. آية عظيمة، وفيها التحذير من الاعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى. ومن حدود الله مسائل الطلاق، فلا يجوز لأحد أن يعتدي فيها، بل يجب عليه أن يسلك سلوك السنة وسلوك سيد المرسلين فيها، فلا يطلق طلاقا بدعيا ولا طلاقا محرما، بل اللازم والواجب أن يطلق طلاق السنة، فإن الطلاق البدعي من الاعتداء على حدود الله. فهذه فيها موعظة جميلة للأزواج، وفيها بيان للطلاق الرجعي، الطلاق مرتان هذا هو الطلاق الرجعي، وبعده إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا أردت أن تردها فإما أن تمسكها بمعروف أو تتركها حتى تنقضي العدة، على خلاف التسريح بإحسان، فمنهم من قال الطلقة الثالثة، أي طلقها الطلقة الثالثة، هذا هو المقصود بالتسريح بالإحسان أو تسريح بإحسان. والذي يظهر الله أعلم أن المقصود بذلك أنك تتركها حتى تنقضي عدتها وتذهب من عهدتك وتخرج من عهدتك، هذا الذي يظهر الله أعلم. ثم قال: لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، أي من المهر. فإن شخص إذا أتى أهله أو إذا حصل بينهما من العشرة ما حصل، فبعد ذلك إذا طلقها لا يجوز له أن يأخذ شيئا مما أتاها، بل لها المهر كامل إذا طلق المدخول بها. وهذا لا خلاف فيه أن المدخول بها لها المهر كامل، وليس له أن يأخذ شيئا ويقول أريد كذا أطلقك أريد كذا، هذا سيكون كما تعلمون، هذا غير طلاق عند بعض أهل العلم إذا كانت فرقة بمقابل مال، وإنما هذا خلع، هذا خلع وليس طلاق، فكل فرقة بمال فهي خلع وليس طلاق. وأما الطلاق فليس له أن يأخذ شيئا فيه، كما قال الله: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، هذا في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فلا حكم آخر كما تعلمون. أي المدخول بها، وأيضا كذلك التي سمى لها مهرا ولم يدخل بها فلها نصف، إذا طلقها لها نصف المهر فقط كما سيأتي إن شاء الله. وهكذا غير المدخول بها وغير المسمى، لها المتعة فقط وليس لها مهر، وهذا سيأتي إن شاء الله أحوال المطلقات غير المدخول بها وغير المسمى لها، فليس لها إلا المتعة، يمتعها بشيء متعارف عليه في البلاد. لكن هذا الكلام على المدخول بها: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فليس لك أن تأخذ شيئا. وأما التي سمعت المسمى لها المهر وطلقها قبل الدخول فيأخذ النصف، إذا أعطاها المهر يأخذ منه نصفا ولا يأخذه كله. ثم ذكر مسألة الخلع، فقال: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه مسألة الخلع، فإن خاف أن لا يقيم حدود الله وأرادت المرأة أن تتخلص منه فلا بأس أن تدفع له مهره فيأخذه، يأخذه لا مانع من ذلك، فلا يأخذ شيئا إلا في مسألة الخلع، فالخلع ليس بطلاق. فإن أرادت المرأة أن تخالعه تتخلص منه فإنها ترد له مهره كاملا، ترد له مهره ويأخذه لا بأس. أما في أمر الطلاق فلا يأخذ شيئا، كما نص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالنسبة للمدخول بها: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، هذه مسألة الخلع، فإنه لا بأس إذا حصل خوف حصل شقاق أو خوف أنهم لا يقيم حدود الله لا بأس أن تتخلص منه وترد له مهره، وهذا ليس بطلاق على أصح الأقوال، فإنه فسخ وليس بطلاق، وتستبرئ الرحم بحيضة واحدة. وما يدل على أنه ليس بطلاق أنه له أن يفارقها وهي حائض، فلو كان طلاقا فما لما جاز هذا. فمسألة الخلع له أن تخالع وهي حائض ويفارقها وهي حائض، فهذا ما يدل على أنه ليس بطلاق. لو كان طلاقا لما جاز أن يطلقها وهي حائض، لما جاز له هذا، فهذا جائز بالخلع أنه يفارق زوجته وهي حائض، ما في مانع. ثم وعظهم سبحانه وتعالى وحذرهم من الاعتداء، تلك حدود الله انتبهوا فلا تعتدوها، فلا تأخذ شيئا إذا طلقت، ولا كذلك أيضا تمسك بغير معروف، فإن هذه حدود الله سبحانه وتعالى، امساك بمعروف أو تسرح بإحسان، فإن اعتديت فلم تمسك بمعروف ولم تسرح بإحسان فأنت معتد على حدود الله جل وعلا. وهكذا إذا أخذت شيئا منها بعد الدخول عليها مما لا يحل لك في الطلاق أنت معتد على حدود الله، فليس لك أن تأخذ إلا في ما سمعته، تطلق ولم تدخل بها وتسمي لها قد سميت لها المهر فتأخذ النصف. وهكذا أيضا في مسألة الأخل لا بأس أن تأخذ، ما فيه مانع أنها تفتدي منك وتتخلص منك بدفع مهرها أو بدفع مهرك لها، تخلص منه. وبعد ذلك فهو اعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء ظلمة، فإن الله ختم الآية بقوله فأولئك هم الظالمون، أي المعتدون في مسائل الطلاق ظالمون، الله وصفهم بالظلم. قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال رحمه الله فيها 18 مسألة. المسألة الأولى في سببها، ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد. نعم، كان في الجاهلية ليس عندهم للطلاق عدد، العدة موجودة أنه إذا طلقها تعتد، لكن الطلاق ليس له عدد، طلق ولو 1000 مرة، 100، 200، 300، أكثر من 1000 ما فيه مانع يطلق، ما في عدد في الطلاق في الجاهلية. وأما العدة فموجودة والعدد غير موجود، العدة موجودة تعتد والعدد غير موجود، يطلق ما شاء ويرد ما شاء، بعد 3، بعد 10، بعد 100، 200. هذا كان عليه حال الجاهلية، فتعبنا نساء الجاهلية جدا من الرجال، تعب نساء الجاهلية من الرجال حتى جاء الله بالفرج. وهذا الدين العظيم، جاء الله بالفرج وبهذا الدين العظيم فرج الله عن النساء وعن الرجال، فهو فرج هذا الدين من أمور الجاهلية الجهلاء، سواء كانت في مسائل الطلاق أو مسائل المعاملات أو العبادات أو غير ذلك من الأمور، فهي جاهلية جهلاء كما وصفها حذيفة، إنا كنا في جاهلية وشر، شر في الطلاق، شر في المعاملات، شر كذلك أيضا في الآداب، شر في الأخلاق، شر في كل أحوالهم، إلا شيء يسير جاء الإسلام بتقريره وإبقائه على ما هو عليه، وإلا الأصل فيهم أنه في جاهلية وشر. فعندهم شيء من الكرم، عند بعضهم شيء من العبادة والتحنث الذي كانوا عليه، موجود شيء من هذا، لكن هذا هو الأصل الأصيل في جاهلية وشر. فهذا يعتبر من الفرج بعد الشدة، أو من الفرج على أولئك الذين كانوا في جاهلية جهلاء، فجاء الله بذلك الخير، فهل بعد ذلك الخير من شر يا رسول الله؟ الحاصل هذا الإسلام خير كما قال حذيفة. قال ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وعندهم للطلاق إيش؟ لم يكن عندهم للطلاق عدد، وعندهم للطلاق عدد، أحسنت، عندهم للطلاق عدة عندهم، أما عدد فليس عندهم عدد. وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة. فروى عروة قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها، فغضب رجل من الأنصار على امرأته فقال لا أقربك ولا تحلين مني. قالت له كيف؟ قال أطلقك حتى إذا جاء أجلك راجعتك. فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان، أي أنزل العدد وأنزل بيان الطلاق الرجعي وأنزل بيان طلاق السنة. الطلاق مرتان، طلق ثم تردها بعد ذلك، ثم إذا أردت أن تسرح سرحت بإحسان فتكون الثانية لك، هذه بقي واحدة، فإذا رددتها وطلقت بعد ذلك فهذه ثالثة تبين وبينون كبرى منك، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فلا تحل له من بعده. هذا أمر الجاهلية يحكيه عروة بن الزبير، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السبب، سبب نزول ضعف العلامة الألباني في الإرواء، والراجح فيه الإرسال، رجح الإرسال الترمذي رحمه الله، رواه موصولا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، ورواه مرسلا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه، ولم يذكر فيه عائشة. قال الترمذي وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب، من حديث يعلى بن شبيب. فإذا هذا السبب مرسل، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرفع من طريق يعلى بن شبيب، خالفه عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه، ولم يذكر فيه عائشة. قال الترمذي وهذا أصح، أي عدم ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أصح من ذكرها، فهو إذن مرسل، ورجح الإرسال الإمام الترمذي. لكن هذا الأصل موجود عندهم، سبب النزول لم يثبت، أنهم يطلقوا ويرجعوا، تعذيب وعذاب على المرأة. قال المسألة الثانية في مقصود الآية، الطلاق مرتان ما المقصود منها؟ قال البخاري باب جواز الثلاث، ولفظ الباب باب من أجاز طلاق الثلاث، هذا لفظه، وإنما هذا معنى الباب وليس لفظ الباب. قال البخاري باب جواز الثلاث، هذا معنى الباب، وأما لفظ الباب في الصحيح باب من أجاز طلاق الثلاث. والبخاري يميل إلى هذا، أنه لا بأس أن يطلق ثلاثا في مجلس واحد دون تخلل رجعة، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. واستدل بحديث عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه أنه قال لزوجته في الحديث طويل حديث الملاعنة، وفيه يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثا. استدلوا بهذا على إيقاع الطلاق دفعة واحدة، هي طالق ثلاثا أو يفرقها وفي مجلس واحد، أنت طالق، أو في أكثر من مجلس، يأتي يوم السبت يقول أنت طالق، والأحد أنت طالق، والاثنين أنت طالق، وما في رجعة بين ذلك، لم يتخل هذا الطلاق رجعة، فهل يحسب ثلاثا عليه أم يحسب واحدة؟ فجماهير أهل العلم ومنه الأئمة الأربعة كما سيأتي يقولون بأنه يحسب عليه ثلاثا. شيخ الإسلام ابن القيم يقولون ما لم يتخلى له رجعة فيحسب واحدة، ولو تفرق المجلس، أنت طالق وجاء اليوم الثاني أنت طالق، وما قال يعني راجعتك ثم قال أنت طالق، أو خرجت من العدة ثم رجعها ثم طلقها، هذا يحسب عليه ثنتين، الأولى والثانية يحسب عليه هذه وبعدها أيضا كذلك. فهذه المسألة يأتي الكلام عليها إن شاء الله. الطلاق الذي تعلمونه أنت طالق ثلاثا، أو أنت مطلقة ثلاثا، أو أنت طالق، أو أنت طالق ثم أنت طالق، فهل يحسب واحدة أو يحسب عليه ثلاث تبين منه البينونة الكبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، من تقدم ومن تأخر. سيأتي ترجيح الإمام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهكذا أيضا من تأخر من المحققين كالعلامة العثيمين رحمه الله والعلامة الوادعي وغيرهما، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله، فإنهم يرون أنها واحدة وإن تفرق المجلس بها. طلق الآن واليوم الثاني يقول أنت طالق وما أردها، راجعها، قال أنت قد راجعتك ثم طلقها، فهذه واحدة تحسب عليه واحدة، وإن تفرق بها المجلس، اجتمع في مجلس أو تفرق المجلس ما لم يتخلل هذا الطلاق رجعة، فإن تخلله رجعة فإنه كما سمعتم يحسب عليه ثانية، طلق ثم يطلق يراجع ثم يطلق، فهذا محسوب عليه الأول، هذا الأول محسوب عليه ثم ثانية بعد ذلك أحدثها. وأما أنت طالق هذا عند الجمهور والأئمة الأربعة يعتبر ثلاثا وتبين منه، وهو قول كثير من السلف رحمهم الله. وابن العربي يشنع على من يخالف هذا، جدا يشنع عليه، ويقول بأن هذا لا يقع إلا واحدة، يشنع عليه جدا، ويذكر هذا الكلام الذي عن البخاري رحمه الله تعالى، وأن هذا المسألة الطلاق مرتان، معنى الآية الطلاق مرتان، قال إشارة إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة له، فمن ضيق على نفسه لزمه، هو فسحة لك الطلاق مرتان، طلق ثم ترجع الزوجة ثم تطلق، هذا فسحة لك الطلاق مرتان، أي أنه يحصل على تفريق وعلى رجعة تتخلل بين الطلقتين، هذا فسحة لك. وأما إذا ضيقت على نفسك وقلت أنت طالق ثلاثا تحسب عليك، أنت الذي ضيقت على نفسك، من قال لك ضيق على نفسك وتقول لها أنت مطلقة ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أنت ضيقت على نفسك. وأما قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، ليس المقصود من الآية أنه لا يكون هذا الطلاق الذي تخلله رجعة، ليس هذا المقصود، وإنما هذا بيان فسحة للشخص، أنه يطلق طلقة ثم يرجع ثم يطلق، هذه فسحة لك. لكن إن ضيقت على نفسك وطلقت ثلاثا في مجلس واحد، جمعت الكلمات في لفظ واحد، أو فرقتها أنت طالق إلى آخر ذلك، فهذا يحسب عليك، أنت ضيقت على نفسك، فيلزمك هذا كما قال هنا. قال إشارة إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة له، أي الطلاق الذي يدخله رجعة، وهذا التعديد في اثنتين ثم ثالثة تبين، إنما هذا فسحة للشخص. فمن ضيق على نفسه لزمه، أي من طلق ثلاثا قال أنت طالق ثلاثا لزمه، أنت طالق لزمه، فهو ضيق على نفسه. واستدل البخاري على هذا الأمر بحديث عويمر العجلاني أنه قال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا في حديث الملعنة كما تعلمون، فقال رسول الله ما أنكر عليه لما قال هي طالق ثلاثا، وغيرهم قال ما أنكر عليه لأن هذا لفظ ما له قيمة، هذا لفظ تحصيل حاصل، لأن البينونة قد حصلت بالملاعنة لا بقولي أنت طالق ثلاثا، فما أنكر عليه رسول الله لأن هذا اللفظ لغو ولا وزن له لأنه تحصيل حاصل، قالوا لا قيمة لأنه تحصيل حاصل لأن البينونة قد حصلت بالملاعنة، فهذا يحصل بفراق لا رجعة بعده، أي الملاعنة تحصل بها فراق لا رجعة بعد، فما احتاج لأن ينكر عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، ما احتاج لأن ينكر عليه لأن هذا لفظ لغو ولا قيمة له، لأن البينونة الكبرى قد حصلت بالملاعنة. واستدلوا أيضا بحديث أم رفاعة رضي الله تعالى عنها على أن الطلاق ثلاثا يحسب، قالت يا رسول الله إن أبا رفاعة طلقني وبت طلاقي إن أبا رفاعة طلقني وبت طلاقي، قالوا هذا يدل على أنه بت ثلاثا، قال أنت طالق ثلاثا يدل على ذلك، ورسول الله ما أنكر هذا، لكن جاء في مسلم أن قولها وبت طلاقي أي طلقها ثلاث طلقات أو طلقات تخللتها رجعة قالوا هذا يدل عليه رواية مسلم. هي تقول في هذه الرواية: يا رسول الله إن أبا رفاعة طلقني وبت طلاقي. قالوا هذا يدل على أن طلقها ثلاثا، أي قال أنت طالق ثلاثا. قال غيرهم: هذا مو صحيح، لأن رواية مسلم مبينة أنه طلقها ثلاثا وتخلل هذا تطليقات تخللتها رجعة، هذه التطليقات تخللتها رجعة، لأنها قالت: يا رسول الله في مسلم إن أبا رفاعة بث طلاقي أو طلقني آخر ثلاث تطليقات، إن أبا رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات، فهذا يدل على أنه فرق بينها وتخللت رجعة، وتخللت رجعة أو انقضت عدة ثم طلق بعد ذلك. وهذا هو الصواب، أن هذه الأدلة ما فيها دلالة على مذهب إليه أنه يجوز طلاق ثلاثا. حديث عويمر العجلاني يؤول على ما سمعته أن رسول الله سكت عن هذا لا إقرارا، وإنما لأن هذا لغو فلا يستفيد منه شيئا، لأن البينونة الكبرى قد حصلت بالملاعنة. وحديث هذه المرأة: يا رسول الله إن أبا رفاعة بت طلاقي طلقني وبت طلاقي، فرواية مسلم تبينه: يا رسول الله طلقني آخر ثلاث تطليقات، أي ما عد شيء، خلاص آخر ثلاث تطليقات، فهذا يدل على تخلل رجعة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ مفترقة يعني متفرقة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وبلفظ واحد أنت مطلقة ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق بحرف العطف سواء كان ثم أو الواو. هذا الصحيح فيه أنه يحسب عليه مرة واحدة، يحسب عليه مرة واحدة، وهذا الذي كان عليه عهد النبوة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الطلاق ثلاثا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، وهكذا على عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، وسنتين من خلافة عمر. فلما رأى عمر الناس استرسلوا، وهذا يقول أنت طالق ثلاثا أنت مطلقة ثلاثا، قال: لو أمضينا عليهم فإن الناس قد استرسلوا. فرأى من باب التعزير أنه يمضي هذا الشيء عليهم تعزيرا لهم، والتعزير جائز، فإن عمر قد عزر في الخمر بثمانين جلدة، عزر بالخمر بثمانين جلدة، ورسول الله جلد أربعين جلدة فقط، أربعين جلدة في الخمر، وعمر زاد تعزيرا عند بعض أهل العلم، وقالوا هذا أيضا من هذا الباب، إنما قال عمر هذا من باب التعزير لهؤلاء الذين استرسلوا بهذا الجانب. فالحديث ثابت ولا داعي لإنكاره، كما سلك ذلك بعض أهل العلم أن حديث أو حديث ابن عباس هذا ضعيف، فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الطلاق كان في عهده ثلاثا يعتبر واحدة في خلافة أبي بكر، وكذلك في سنتين من خلافة عمر. فلما رأى عمر الناس استرسلوا في الطلاق قال: لو أمضينا عليهم، فإن الناس كانوا في أناة فضيقوا على أنفسهم، لو أمضينا عليهم فأمضى عليهم رضي الله تعالى عنه. فخلاصة هذه المسألة التي يشير إليها وسيأتي يبينها أيضا كذلك، مسألة الطلاق ثلاثا، هل هي ثلاث تحسب عليه وتبين منه البينون الكبرى أو تحسب واحدة؟ شيخ الإسلام وابن القيم وهكذا عكرمة وجماعة من الحنابلة وجماعة المالكية والحنفية يرون أنه يحسب واحدة ولا يحسب ثلاثا، واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإنما الذي يحسب ثلاثا أو يحسب اثنتين أو ثلاثا ما تخللته رجعة، يطلق ثم يرد الزوجة يرجعها إلى عهدته ثم يطلق، هذا محسوب عليه. وأما إذا طلق اليوم ثم طلق اليوم الثاني ثم الثالث ولم يراجعها ما تخللت هذا الطلاق رجعة، ما تخلله رجعة، فهي واحدة تحسب عليه واحدة، لأن هذا طلاق في العدة لا للعدة. والله يقول: فطلقوهن لعدتهن، يقول فطلقوهن لعدتهن، وهذا طلاق ليس للعدة وإنما طلاق في العدة، والطلاق الذي في العدة لا يحسب عليه. فهذا هو الصحيح، وشيخ الإسلام رحمه الله يقوي هذا القول بقوة رحمة الله تعالى عليه. الشخص الذي يقرأ كلامه يقتنع بأن هذا هو الصواب، وإن كان ابن العربي يشنع جدا على المخالفين، يشنع كعادة رحمه الله تعالى على المخالفين، فهذا قول قال به بعض السلف، قال به عكرمة، قال به آخرون أيضا كذلك آخرون من أهل العلم، ولكن كعادة نقرأ كلامه رحمه الله في التشنيع على العلماء، لماذا يذهب إلى هذا القول؟ وهذا غير مقبول منه، قال رحمه الله: وهو يقرر أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يعتبر ثلاثا، ويرد على من خالف هذا. قال: وإن هؤلاء البؤساء من عالم الدين وعلم الإسلام محمد بن إسماعيل، وقد قال في صحيحه: باب جواز الطلاق ثلاثا، باب جواز الطلاق الثلاث، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان، وذكر حديث اللعان فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغيره عليه، ولم يعثر، ولا يقر على الباطن، أي رسول الله ولا يقر على الباطن، كأنه معطوب على هذا سيقر، ولم يغيره ولا يقر على الباطن، أي عويمر، لأنه جمع ما فسح له أو ما فسح له بتفريقه، فألزمته الشريعة حكمه، ومن نسبه إلى الصحابة كذب، ومن نسبه إلى الصحابة كذب، ومن نسبه إلى الصحابة كذب بحت، لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد، لا إله إلا الله، فهو ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال بهذا، وقال به الصديق أمضاه، وقال به عمر سنتين وهو يتبنى هذا القول. قال: ومن نسبه إلى الصحابة كذب بحت، لا أصل له في كتاب ولا رواية ولا عن أحد، هذا مو صحيح. فالحاصل هو كعادة رحمه الله إذا رأى شيئا فإنه يشنع على المخالف، ولا سيما إذا رأى أدلة في هذا الجانب، هو ليس عن هواه رحمة الله تعالى عليه، ولكن يرى أن هؤلاء خالفوا الأدلة الصريحة الواضحة الجلية في هذا الحكم. فالبخاري لا شك أنه يرى هذا مع الجمهور، يرى أن الطلاق ثلاثا يحسب عليه ثلاثا وتبين منه زوجته. وابن باز له قول كالمتوسط رحمه الله بين القولين، كالمتوسط بين القولين، فيقول: إذا قال أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، أو أنت مطلقة ثلاثا، هذا لا يحسب عليه، أو أنت طالق طالق طالق، هذا لا يحسب عليه إذا كرره ثلاثا، لأن هذا من باب التوكيد الأخير. وإذا قال أنت مطلقة ثلاثا وهكذا أيضا أنت طالق ثلاثا، هذا لا يحسب، يجعل واحدة، هذا يجعل واحدة ولا يجعل عليه ثلاثا. أما إذا فرق بينها فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذا يحسب عليه، هذا يحسب عليه، أو أتى بحرف العطف أنت طالق وطالق وطالق وطالق يحسب عليه، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق، هذا يحسب عليه ثلاثا. فهو كالمتوسط رحمه الله، فيقول إذا جمع مع بعض أو أجمل وقال أنت طالق ثلاثة أنت مطلقة ثلاثة، أو من غير هذا الكلام وقال أنت طالق طالق طالق، هذا لا يحسب إلا واحدة، هذا لا يحسب إلا واحدة. وأما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا ثلاث، هذا يحسب عليه وخلاص تبين منه، أو أتى بحرف العطف كذلك يحسب عليه ثلاثا، أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق، فهذا يحسب عليه ثلاثا. فهو كالمتوسط رحمة الله تعالى عليه، والذي يظهر الله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله، وينقل عن عكرمة وهكذا بعض المعاصرين كالعثيمين شيخنا مقبل رحمه الله والشيخ يحيى يرون أنه يحسب واحدة، ولا يحسب بأي صورة كان يحسب واحدة، ما لم يتخلل هذا الطلاق رجعه، أو ما لم تنقض العدة طلقها وتركها حتى انقضت العدة ثم رجعها، هذا يحسب واحدة، ثم طلقها ثنتين ثنتين بقي له إيش واحدة، ما لم يتخلل هذا الطلاق رجعه، مثلا أنت طالق وردها ثم طلق، هذه ثنتين عليه محسوبة. أو صورة أخرى يحسب عليه أيضا كذلك إذا تركها حتى تنقضي عدتها، أنت طالق وتركها حتى تنقضي العدة، أنت طالق أنت طالق إلى آخره، تركها حتى تنقضي العدة، فهذا يحسب عليه واحدة، هنا ما هو إلا واحدة فقط يحسب عليه، ثم طلقها بعد ذلك تكون كم، هذا الذي يحسب عليه اثنتين ويحسب عليه واحدة إلى آخر ذلك. أما ما لم تكن رجعة ولا انقضى عدة فهذا لا يكون لواحدة ولو كرر مئة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق مئة مرة، فما هو إلا واحدة، إلا إذا راجع ثم طلق يكون ثنتين عليه وتبقى له واحدة، أو طلق حتى ترك المرأة تنقضي عدتها ثم ردها، هذه محسوبة، إذا طلقها تكون كم، تكون اثنتين عليه. واضح هذا؟ وهذا هو الصواب الذي عليه من سمعته وهو ترجيح العلامة العثيمين، فلا بد من رجعة ولا بد من تخلي الرجعة لهذا الطلاق أو انقضاء عدة، أو انقضاء عدة حتى يحسب واحدة واثنتين بعده إذا أردف به. أما أنت طالق، أنت طالق هذا مهلة واحدة، أو أنت مطلقة ثلاثة، أنت مطلقة عشرين، ما أخذ ذلك مهلة على الصحيح إن شاء الله. وأما عمر فهو اجتهد رضي الله تعالى عنه وأراد تعزير أولئك الذين تساهلوا في هذه المسائل. ثم مثل هذه الأشياء إذا جاءك من يستفتيك وإن كنت ترى الراجح هذا، قل له اذهب عند القاضي، قل له اذهب عند القاضي يحكم بينكم، فلا تقل له بالفتوى، قل له اذهب عند القاضي، لأن حكمكم ربما ما يؤثر أو فتواك ما تؤثر. أعطي الفتوى إن أردت تعطي، وقل له اذهب عند القاضي يفصل بينكم حتى لا يتلاعب الناس بهذه الأمور، فإن فصل بينهم بما رأيت أنت الحمد لله، وإن فصل بخلافه فالقاضي مخول، والقاضي له شأن، القاضي له شأن الذي هو من أهل العلم. فهذا أحسن شيء، أنك تحيل من جاءك يستفتيك، قلت لامرأتي أنت مطلقة ثلاثا كيف نفعل الآن؟ تحسبوها علي خلاص بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيري، أو هي واحدة ترون قول شيخ الإسلام هذا؟ قل له اسمع، شوف القاضي لك موجود هناك وانظر بماذا يحكم عليك حتى لا يتساهل الناس، سد هذا الباب تماما. لكن هذا من حيث المسألة وطرح المسألة، حيث طرح المسألة هذا هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله لأثر ابن عباس أو لحديث ابن عباس رضوان الله تعالى عليه. وأما مسألة الفصل فيها فننصح إخواننا أنهم يحيلون على القضاة الذين يقومون بهذه الشؤون. فإذا كان ابن باز أحال على القضاة قال اذهب للقاضي، جاءه بعض الناس يقول يا شيخ أنا قلت أنت طالق أو إلى آخر أنت طالق، قال اذهب للقاضي، هذا جيد حتى تحسن مثل هذه الأمور. فما هو القضاء عند الحنابلة؟ القضاء عند الحنابلة في هذه المسألة ما هو؟ قبل علماء الدعوة النجدية ماذا يرون؟ عبد الرحمن ما هو رأي علماء الدعوة النجدية والحنابلة؟ عند من؟ ثلاث، تحسب ثلاث عليه، هذا قول علماء الدعوة النجدية مع الجمهور، تحسب عليه ثلاث تطليقات، وهو ترجيح البخاري كما سمعته. لكن لما جاء ابن باز غير قليل من الذي كانوا عليه، لما جاء ابن باز قال لهم أنت طالق أنت مطلقة ثلاثا هذا واحدة، وهكذا أنت طالق ثلاثا هذا ما هي إلا واحدة، بعدها كأنه حصل خلاف ما كانوا عليه قبل، خلاف ما كانوا عليه قبل، حتى أخبرنا أنه سجن من أجل هذه المسألة. لماذا يفتي بهذه المسألة؟ أنه سجن والله أعلم، ثم فرج الله عنه بعدها. يحتاج أن ينظر هل ذكروا هذا أنه سجن يا أخوان، ما أدري من أفادنا من الإخوان أنه سجن من أجل هذه المسألة، ثم وقع بعض الأمراء فيها فقالوا لابن باز افتي بهذه الفتوى، فأخرجوا بعد ذلك وكأنهم قرروا هذا بعدها في المملكة، أن الطلاق ثلاثا أنت مطلقة ثلاثا يحسب واحدة، وهكذا أنت طالق أنت طالق أظن عندهم الآن يعتبر واحدة والله أعلم. هذا ذكرناه أن الإمام يقول فمن ضيق على نفسه لزمه. قال البخاري باب الجواز أو باب الجواز ثلاث، لقول الله تعالى الطلاق مرتان، إشارة إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة، فمن ضيق على نفسه لزمه، فمن قال أنت طالق ثلاثا يلزمه، يلزمه، لأن هذا الأمر أمر التخنين رجعة إنما هو فسحة، طلق مرة ثم ثانية بعد رجعة هذا فسحة له. أما إذا ضيق على نفسه فيلزمه هذا الطلاق، والله المستعان. هي مسألة الحق قوية بين أهل العلم، مسألة قوية وينبني عليها ما تعلمون من الأمور الخطيرة على هذا القول، على القول الثاني خصوصا. لكن ننصح أنفسنا أن نحيل على القاضي ويفصل بين هذه القضايا والله أعلم. وهكذا الأمور المشكلة يا أخوان تحتاج إلى فصل فيها، تحيل فيها القاضي، الأمور التي تحتاج إلى فصل بين الزوجين هذا ولا هذا، هذا يقول اذهب عند القاضي أحسن يفصل بينكم في هذا الأمر، والله المستعان. إلى هنا. وهذا الكلام اللي قرأناه ابن عربي يا أخوان كلام جميل في الثناء على محمد بن إسماعيل عالم المسلمين. لحظة يا أخوان ننظر هذا من أجل أن يكتبونه، وهو ثناء عظيم. قال وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين وعلم الإسلام؟ لا إله إلا الله حق. أين هؤلاء البؤساء؟ أما هؤلاء البؤساء هذا ما هو مقبول منه، لكن قوله من عالم الدين وعلم الإسلام محمد بن إسماعيل، وقد قال في الصحيح إلى آخر ذلك. هذا ثناء عظيم من هذا الإمام ابن العربي رحمه الله المالكي. تفضل.